النبي وصلي على النبي وصلي على النبي وصلي على النبي بحمدك يا ربي وصلي على النبي بحمدك يا ربي وصلي على النبي وصلي على النبي وصلي على النبي وصلي على النبي وصلي على النبي صلي على النبي وصلي على النبي.